نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام متعلق بقضية الخروج من الخسران، بقضية توحيد الله رب العالمين، بقضية حق الله على العباد التي ما خلق الله عز وجل الخلق إلا من أجلها، وهي العبودية أو توحيد العبودية أو استجابة لأمره تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبودية عرفنا أنها ترتكز على ثلاثة أركان أو ترتكن عليها، وهي المحبة والخوف والرجاء، وأن المحبة هي تلك الحرارة القلبية التي تجعل القلب مملوءا بما يحركه لكل ما فيه علوه وكل ما فيه إقدار ربه قدره. فالمحبة هي سلطان الله على القلب بمقتضى جماله وجلاله. ثم الخوف الذي هو الصوت الذي يدفع العبد إلى تعدي العوائق وبلوغ مرضات الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم الرجاء الذي هو الدليل والحادي الذي يحدو بالعبد تشويقا لما يطلبه ولما يحتاجه من مطالب الدنيا، فضلا عن مطالب الآخرة التي هي أعظم المطالب. ولا يمكن للعبودية أن تقوم بغير هذه الثلاث، وأن من ظن أن العبودية تقوم بغير الخوف فهو ضال، ومن ظن أنها تقوم بغير الرجاء فهو ضال، ومن ظن أنها تقوم بغير المحبة فهو ضال. فلابد للعبد من أن يكون محبا لربه لمقتضى جلاله وجماله، وخائفا من ربه لمقتضى سلطانه وقهره، وأنه ذو قوة متين، وأنه سبحانه وتعالى لا يغلب. ولا بد للعبد من الرجاء بمقتضى أنه رحمن رحيم، جواد كريم، ذو فضل عظيم، لا عطاء إلا عطاؤه ولا من إلا منه. هذه أمور ينبغي أن نتفهمها ونعلم أنها هي مدار العبودية، أي هي المقومات التي لا تقوم العبودية إلا بها. وصدق من شبه العبودية بالطائر وجعل رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. وبالتالي المحبة أمر لا يجادل فيه أحد، ولكن الخوف والرجاء لابد أن تتفهم أنهما هما اللذان يجعلانك تتخطى العوائق بصوت الخوف وترجو الأمان وترجو المناية وتروم إلى الأمان وإلى ما تتمنى وإلى ما ترجو من خلال رجائك. ثم اعلم أن الخوف والرجاء هما جناح الطائر الذي لا يستقيم الطائر في الطيران ولا في الارتفاع ولا في الهبوط إلا بهما، فإن اختل جناح الخوف سقط، وإن اختل جناح الرجاء سقط. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الجناحان أو ذكر الجناحين أو المقامين، ذكرهما ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآي، حتى نعلم أن مقام السعادة مرهون بتحقيق تلك المقامات في العبودية، وأن العبد لا ينبغي أن يختل منه مقام منها، وأن اختلال تلك المقامات يؤدي إلى الوقوع في خسران مبين. فلابد من هذه المقامات، لابد من أن يكون هناك خوف، هذا الخوف يحركه الرجاء، ولابد أن يكون هناك رجاء يحركه الخوف. أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة خوف ويرجو رحمة ربه رجاء. ويقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أنت لابد أن تتقلب، فالطائر يرفع جناح ويخفض الآخر، ثم يرفع الذي أخفض ويخفض الذي رفعه، حتى يستقيم حيث شاء سواء في الارتفاع أو في الهبوط، فيحط حيثما يريد بسلامة جناحيه. كذلك أنت لابد أن تكون خائفا راجيا، راجيا خائفا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، بل أمرك بذلك فقال وادعوه خوفا وطمعا، بل ذكر الأنبياء ثم أثنى عليهم بقوله أنهم يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا أي رجاء ورهبا أي خوفا. وبالتالي فعلاقة الخوف بالرجاء هي علاقة مكون لا ينفك، فإذا اختل هذا المركب كان هناك وقوع في محاذير. وبالتالي العبودية تقوم على المحبة والخوف والرجاء، والمحبة هي الرأس والروح، ثم الخوف والرجاء هما المحرك، بحيث بالخوف يساق فيرهب، وبالرجاء يحنو ويرنو فيتقدم. فلولا الرجاء ما عبد عابد، ولولا الخوف ما ترك العاصي معصيته، لولا الرجاء ما عبد عابد، لأنه يمل من العبادة ولا يرجو منها شيء. لكن الراجي يعلم أن كل سجدة مؤمل معها أجر، وكل تسبيحة وكل صومة وكل قومة وكل بر قد يكون معه ما يقرب إلى الجنة وينال به نعيمها، وهكذا. فلا بد أن نتفهم هذا المقام. إذن أنت مطالب بأن تجدد مع قلبك وتريض قلبك على الخوف من الله بذكر مخوفاته ومطالعة شأنه وإقداره قدره، وأن ترجوه، بحيث تعلم أن كل مطلب مطالبك وكل عوزك وكل حاجاتك في الدنيا والآخرة لا يقضيها إلا هو، لأنه لا يملكها إلا هو. حتى النفس الذي يخرج لا يملك إعادته إليك إلا هو، شربة الماء لا يملك أن يرويك بها إلا هو، ولا يخرج سالبها منك إلا هو، الطعمة لا يمكن أن تطعمها إلا بقدرته وإعطائه، لأنه هو الذي يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم ويسقي سبحانه وتعالى. وإخراجها منك بعد أن تفسد لا يقدر على ذلك إلا هو، لابد أن تطالع ذلك بقلبك فينبعث، وتطالع أيضا قدره وعظم شأنه، وأنه بالمرصاد، وأنه يمهل ولا يهمل، وأنه إن تركك فلعلك تعود، لم يترك عجزا، وأنه إنما يمليك ويمنيك في هذه الدنيا المعدودة اللحظات مهما كانت عددت السنين. فإذا ما أفقت وعرفت قدره كان ذلك زاجرا لك عن التعدي. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن لابد أن تعلم في ظل ذلك أن هناك محاذير، هذه المحاذير لابد أن تراعيها، ولا بد أن تجعلها كمناطق خطر، مناطق ملغومة لا ينبغي أن تقترب إليها بقلبك، لأنك إن تقلبت في إقامة المحبة والخوف والرجاء دون أن تتقي تلك المحاذير أو تلك المناطق الملغومة، فقد يفسد دينك أو تقع في منطقة منهم دون أن تشعر. فأنت مطالب أن تكون محبا خائفا راجيا، لكن لابد أن تعلم أن هناك أمور تحيط بهذه الدائرة ومناطق ينبغي أن تحذرها. هذه المناطق منها أو أخطرها منطقتين، أو إن شئت قل أمرين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني الإياس من روح الله الذي يشتد فيصل إلى القنوط من رحمة الله. فلابد أن تستوعب ذلك وتسترعيه. هناك من يخاف ويقول العبودية أن أخاف من ربي، فيتفاعل مع الخوف تفاعلا دون رجاء وتفاعلا دون العلم بشأن الرب تبارك وتعالى، لأن الرب ليس جبارا فقط، وليس هو بظالم والعياذ بالله، وليس بسلطان متعد يقهر فقط، بل هو سلطانه وقهره فوق عباده، مع كونه رحمن رحيم، مع كونه يحب العفو، مع كونه يغفر للذنب، مع كونه يعطي العبد أكثر مما يستحق، مع كونه يعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن تفلتت المعاني في القلب من العبد فقد يخاف خوفا يبعث على الإياس من رحمة الله أو الإياس من روح الله، فيصل به إلى القنوط، وبهذا يكون قد وقع في منطقة مهلكة. وكذلك يمكن للعبد أن يسير في مسار الرجاء وهو فاجر ماجن، فإذا ما ذكر بالله وخوف به فيكون جوابه: إن الله رحمن رحيم، عفو كريم. وهذا حق، هو رحمن رحيم عفو كريم، لكنه كما هو رحمن رحيم عذابه أليم، وكما هو عفو كريم شديد العقاب شديد الحساب، لأنه حكيم. فلا يستوي عنده الفاجر والماجن والمؤمن والتقي، بل لكل قدره ولكل عمله ولكل أجره دون ظلم، لأن الله ليس بظلام للعبيد. فيمكن أن يتمادى مع الرجاء بدعوى أن الرجاء من أمور العبودية وأنه ركن من أركانها، حتى يأمن مكر الله. إذن عندنا ثلاث مقامات تجتمع في اثنين: الأول هو الإياس من روح الله أو اليأس من رحمة الله الباعث على القنوط، فهذان مقامان يشتركان. وهناك مقام آخر وهو مقام المكر، الأمن من مكر الله، وهناك مقام الأمن من مكر الله لابد أن تستوعب ذلك حتى تسأل نفسك، هل أنا ممن أقمت العبودية محبة وخوفا ورجاء؟ لابد أن لهذا السؤال من جواب. فإن كان الجواب نعم أقيم العبودية ما استطعت محبة وخوفا ورجاء، تولد السؤال الثاني من باب التربية الإيمانية وتحقيق التوحيد الذي هو حق رب البرية جل وعلا، وهو هل أنا ممن أفرط في الخوف فقنط، أم أنا ممن أفرط في الرجاء فأمن مكر الله؟ وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن هذه مقامات خطيرة جدا ينبغي أن نحذرها، ينبغي أن نحذرها. يقول الله تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن هي منطقة ملغومة، إذا صرت في الرجاء والطمع في العفو والطمع في المغفرة مع كنودك ومع قيامك على ما يغضبه وعلى واتباع هواك وطغيانك وأخذ الدنيا بما تهوى فيسقط حقه ويتمادى بك الأمر فتعتو عتوا كبيرا وتفجر فجورا، ثم إذا ما قيل لك اتق الله قلت هو رحمن رحيم، فبالتالي تكون قد أمنت مكره فيستدرجك من حيث لا تعلم، ثم يمن عليك بما تريد من عطايا الدنيا، وكلما أعطيت منها ظننت أنك مرجو، أنك محبوب، أنك مكرم عنده، وهو يستدرجك. فالأمن من مكر الله خلاصته أن يتمادى العبد مع الرجاء تماديا يخلو من الخوف، تنبه، يخلو من الخوف من بطشه ومن أخذه ومن عقوبته ومن الحرمان مما قد أعطاك ومن إبدال نعمتك أو نعمته التي أنعمها عليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تنبه، أعظم المكر من الله عز وجل للعبد أن يضيع عليه ما هو أسمن بإغرائه بحسب هواه بما هو فان، بما هو رخيص لا قيمة له. وانظر إلى ذلك وتدبره، ما هو الغالي؟ الغالي هو الإيمان في الدنيا. ما هو أغلى ما تملك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما هو أغلى ما تملك؟ أن تكون مرضيا عند الله عز وجل بإيمانك، أن تكون ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الغالي إن كنت تفقه. أغلى ما تملك إيمانك، وكلما على إيمانك كلما عظمت ثروتك وعظمت كرامتك في الدنيا والآخرة. تنبه. وأحقر ما تملك الدنيا، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، هي لا تساوي، ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سقى الكافر منها. لماذا؟ لأنها متاع الغرور. ما معنى متاع الغرور؟ تمسك صفيح وتمسك حاجات بصدية وخشب مكسر وتقول الله أكبر، إيه الثروة دي؟ ده حاجات جميلة. هذا معناه أنك موكوس مغرور، لا تعرف قيمة الأشياء، فظننت في متاع الغرور أنه شيء عظيم له قيمة. فإذا ما غرك الله بمثل هذه المعطيات، ولا أقصد بالصفيح والخشب هو ذلك، إنما أقصد أن الدنيا بما فيها من ذهب وبما فيها من ألماس وبما فيها من أموال وأراض ومبان وبما فيها من تجارة تخشى كسادها ومسكن ترضاه وتجارة وأموال اقترفتها وكثرتها وكنزتها هي في الحقيقة من حيث معناها الحقيقي لا تساوي تراب. وإن أردت فانظر إلى من كما جمع الدنيا بما فيها ثم مات وتركها، ماذا تكون الدنيا عنده ساعة الحقيقة، ساعة دخول القبر واطلاعه على ما بعد الموت؟ لن يكون هذا يساوي التراب، لن يكون هذا يساوي تراب. فمتاع الدنيا غرور، فلان عنده معاه وكذا وكذا. ولذلك لا نتحسد إلا في لغفلتنا، ولكن من عظم إيمانه ومن رسخ دينه فإنه عندنا لا قيمة له. لماذا؟ لأن الكرامة في الأموال، وما يدري المسكين أن الدنيا بما فيها غرور، غرور كله. ولذلك نهينا على الاطلاع للدنيا وعلى تعظيم شأنها وعلى النظر إليها. ولكن الدنيا عند كثير منا محبوبة، إن الدنيا حلوة خضرة، ولكن حقيقة أمرها والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الحاصل هو أنك بين مطالب دنيوية ومكاسب دنيوية وبين عظيم إيمان في قلبك، أيهما أسمن؟ إن كنت تدري فلابد أن تعلم أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي جناح بعوضة، وأن الإيمان الذي يكتبه الله في قلبك هو رأس مالك وثروتك التي تجعل لك كرامة في الدنيا والآخرة. فلا يرفع لك ذكر ولا يعظم لك قدر ولا تكرم في الدنيا والآخرة إلا بإيمانك، حتى وإن هنت على الناس، حتى وإن لم يعظمك الناس ويضرب لك تعظيم سلام. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة الأمر، هذا هو حقيقة الأمر. فإذا ما استدرجك الله تعالى فكنت عندك شيئا من الدين، فأعماك الله عز وجل بإعراضك وعدم مخافتك وعدم إقدارك ربك قدره، فتعميك الدنيا فيكسر عليك منها بعد أن كنت صعلوكا لا مال لك، فتصير فلان باشا فلان بيه، فتصير التاجر الفلاني او الاستاذ الفلاني او الشيء الفلاني، ثم يسلب منك الايمان وانت ليست عينك على الايمان، لا تستشعر انك تسلب شيء، عينك على دفاترك وعينك على درج مالك وعينك على ما في يدك من درهم ودينار، الذي تستشعر سلبه كسبنا كام خسرنا كام، كذا الدولار غلي الدينار الجنيه، هذا الذي تستشعر وتحسبه. أما سلب الإيمان أنت لا تراه، لقد أعمي بصرك بالدنيا. فأعظم المكر من الله أن يوسع عليك من الدنيا توسعة تعميك عن الإيمان في القلب، ثم يسلب منك الإيمان فتبقى بلا إيمان وأنت مغرور بما أعطيت من الدنيا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربي أكرمن. الله عز وجل يجيب على مثل ذلك بأنه إذا أعطي كانت تكريما وإذا منع كان إهانة، يقول كلا، إن هذا المفهوم خاطئ باطل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معصيه ما يحب، فاعلم أنه استدراج من الله له، فاعلم أنه استدراج من الله له. وكم من عبد بدأ في حياة في أول أمره وهو فقير سعلوك لا مال له، قليل الحال قليل المال، كان يحافظ، يقول لك أنا كنت أحافظ على صلاة الفجر، أنا كنت بصلي بالليل، أنا كنت بصلي بحفظ قرآن، أنا كنت ثم يفتح عليه من الدنيا وليس عينه على ما في قلبه من الإيمان، بل عينه على الدنيا، فتفتح عينه وتصير حدقته وسع الشمس من كثرة نظره إلى الدنيا وفرحته بها دون أن يراعي، فينتقص من دينه، فلا صلاة أو يجمع بينها، ولا فجر ولا دين ولا مراقبة في حلال ولا حرام، ثم يكثر عليه فيفرح، ثم يسلب دينه، فتراه في أوكس المقامات وأقلها، فيوضع ذكره بين الناس ويوصف بأقمع الأوصاف، وما ذلك إلا لأنه عمي عن الكنز، عمي عن الغالي، عمي عن السمين الذي هو الإيمان. هذا هو أشد الاستدراج، وهذا هو أشد المكر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، وأن ينجينا، وأن لا يستدرجنا من حيث لا نعلم. إذا رأيتم الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معصي ما يحب، فإنما هو استدراج من الله له. إذن كيف يقع العبد في المكر؟ كيف يقع العبد في دائرة من مكر الله بهم؟ بسبب أنه لا يقيم ضابط المحبة والخوف والرجاء، أي أنه لا يقيم ضابط الخوف والرجاء، فيرجو ويؤمل وينظر إلى الدنيا ببلة، فيغفل عن الخوف، فيكون رجاء بلا درع، ودرع الرجاء هو الخوف، ودرع الخوف هو الرجاء، درع الرجاء هو الخوف. فرجاء بلا خوف يورث الأمن من مكر الله، وخوف بلا رجاء يورث الإياس من روح الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الأمن من مكر الله هو من أخطر ما يقع فيه العبد. لماذا؟ لأنه يجعله في منطقة الهلاك وهو يزغرد، يجعله في دائرة البوار وهو مسرور، فيعطى من الدنيا فيبتهج، ويذكر بالله فينظر إلى نفسه على أنه مكرم، فإذا ما قيل له إنك تضيع، إنك تسير في طريق المعصية، إنك تتقلب بين المعصية والأخرى، وبين الشهوة والأخرى، وبين الهوى والآخر، فيقول: ولكن الله ربنا كرمني، ربنا كرمني، ودي علامة محبة، وربنا موسع علي. ولا ينظر إلى فقده لإيمانه، ولا ينظر إلى فقده لإيمانه. وأخطر ما يمكن أن يصيبك أن تكون في مقام يفقد فيه دينك وأنت مسرور، لأن العباد كثير منهم قد يكون في مقام يفقد فيه دينه ولكنه باكٍ حزين، باكٍ حزين. فأنت ترى من الناس من يقول لك: ادعلنا، احنا حالنا طين، احنا حالنا سيء، احنا يعني ربنا أعلم بحالنا. فتستشعر منه أن ذنوبه ما لها قد قسمت ظهره وأثقلت عاتقة، ويريد الخروج منها. وهذا مقام حسن، لأنه قد يورثه التوبة، والرجوع إلى الله، لأنه هو يرجو ويخاف، حتى وإن كانت مخافته ليست مخافة المتقين ولكنها مخافة من الدين. لكن عندما تكون ممن يفقد إيمانه ويضيع منه دينه ويقسو قلبه، وهذا حال كثير من أهل الكرة الأرضية إلا من رحم الله تعالى، تجدهم إما ظالم وإما فاجر وإما ماجن وإما متبع لشهواته وإما متبع لأهوائه، يفعل ما يروج له، ما يحبه، ما يشتهي، ما يهواه، أيا كان، وهو مع ذلك غير متألم. ظالم لا يتألم، باطل لا يتألم، فاجر لا يتألم، فهو مستدرج، فهو مستدرج. ليس منا من يخلو من المعاصي، ونحن في المعاصي ما بين مقل ومستكسر، ونحن بطبيعتنا نميل إليها، ولكن ندفع ذلك بالتوبة والاستغفار، وندفع بالعمل الصالح. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. ثم إن إذا كان الرجاء درعه الخوف، فلا ينبغي للخوف إن وجد أن يؤيسك من رحمة الله، أن يجعلك تيأس من روح الله. واليأس من روح الله هو اليأس من فضله، اليأس من العطاء المرجو في المحل. أنت مريض، ما العطاء المرجو في محل مرضك؟ الشفاء. أنت مديون، ما العطاء المرجو في محل دينك؟ أن يقضي الله دينك. أنت فاقد لولدك، ما العطاء الذي يتوافق هذا المحل؟ أن يرد الله عليك ولدك. وهكذا حوائج، أهم هذه الحوائج وأعظمها أن يغفر الله ذنبك، وأن يرضى عنك، وأن يورثك الجنة، بحيث تكون ممن عفاك الله من سخطه، وممن رزقك الله رضاه. فالخوف يبعث العبد على تعدي العوائق، يغالب الهوى والشهوات، وإذا عصى تاب ويستشعر عقوبة الله وقدرته عليه. الخوف يجعل العبد لا يستهين بالمعصية، بل يخاف منها، أن ينتقم الله منه في الدنيا بسلب المحاب، وفي الآخرة بالعذاب المقيم. فالخوف هو ضابط للعبد، هو مقوم له من سيبان هواه ومن ميوعة ضلاله. هذا الخوف إذا انفرط وإذا زاد، خاصة إذا كان العبد مكثر من المعاصي، يوصل العبد إلى مرحلة الإياس، الذي إذا اشتد بلغ مرحلة القنوط. فإذا قلت له توب، يقول لك توب مين يا عم؟ توب مين؟ روح فين؟ ده أنا ما خليتش حاجة إلا ما عملتها. ولذلك حذرنا ربنا عز وجل، بشر الله الملائكة إبراهيم بقلب الولد، وقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من الضلال. لماذا من الضلال؟ لأنه سير في طريق على غير هدى. أنت ترى أن القنوط ده فرط خوف من الله، وأنني بذلك أخاف، وأنني بذلك أعظم قدر ربي. لا، أنت لم تعظمه، لأنك لو عظمت ما بعث خوفه على قنوط، لأنه مهما وجعك الخوف فدرعه الرجاء، فلا يمنعك ذلك من توبة. ولذلك خاطبك عند هذا الإحساس، خاطبك عند هذا الإحساس، وهو إحساس أنك ستضيع بالخوف لكثرة معاصيك. فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. مسرف في المعاصي، مسرف. تخيل إنسان مسرف زي المسرف في الإنفاق، بيصرف جنيه وعشرة ومية وألف ومئة ألف في الفاضي، هذا بقى بينفق معاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، يعني مش لا تخافوا، لو قال لا تخافوا لكان تعارض، لأنه أمرنا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما قال لا تقنطوا، أي لا ينبغي للخوف مع سوء حالكم أن يصل بكم إلى القنوط، لأن هذا معنى أنك خفت بلا رجاء، لأن درع الخوف هو الرجاء. وما معنى خفت بلا رجاء؟ يعني خفت فقط فتمادى خوفي، ونظرت إلى معصية، ونظرت إلى سوء حالي، وأنني ما أستطيع التوبة، وما تبت إلا ورجعت، وأنني تعديت على الفروج، وأنني تعديت على الدماء، وأنني أكلت الحرام، وأنني، فذلك يقنط. لكن لو كان العبد مع هذا الخوف يعلم أن الله أرحم به من نفسه، وأنه لا يرد تائبا تاب، وأنه يقبل التوبة عن عباده، وأنه يعفو عن كثير، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه يحب العفو لأنه كريم جواد كريم، إذا استجمع ذلك كان درعا للخوف ألا يتمادى الخوف فيهلكه، ألا يستل الخوف سيفه فيقطع رقبته. وبالتالي فأنت مطالب أن تخاف في ظل درع الرجاء، وأن ترجو وتؤمل وتطمع فيما عند الله في ظل درع الخوف، لأنك إن رجوت بانطلاق استل الرجاء سيفه فقطعك. قطعك بماذا؟ بالإياس من روح، بالمكر من، بالأمن من مكر الله، الأمن من مكر. الحمد لله احنا عجلنا حتف، الحمد لله قلبنا أبيض ويده كلها سواد ونيته كلها فساد، وسعيه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ومع ذلك يقول لك أنا وأنا وأنا وأنا، أمن من مكر الله؟ ألم تسأل نفسك عندما تسمع أن عمر رضي الله عنه كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر؟ ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ هل كان يقول ذلك دجلا؟ أبدا. عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كان نبيا بعد لكنت أنت يا عمر، لكنه كان ماذا؟ يخشى من مكر الله. وهذا أبو بكر يقول لو كانت يدي اليمنى، قدم اليمنى في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لأن الأمن من مكر الله ماله؟ هو مسلك من؟ مسلك الخاسر. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخاسرون خسروا إيه؟ خسروا دينهم، خسروا السمين، مسكوا في الصفيح، مسكوا في التراب، مسكوا في التراب، قاعد يعد ويعمل ويسوي واشتري لنا دي والحط الأرض دي والأمر الفلاني دي، وهو أصلا إيه؟ هو إن صحي نص ساعة ينام جنبها يوم من مرضه وأسقامه وأوجاعه، لكنه متعلق بالدنيا طامع فيها لا يملأ جوفه إلا التراب. لكن عمر رضي الله عنه وأبو بكر وأمثالهم وأمثالهم وأمثالهم لا يأمنون مكر الله. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يمسكوا بالسمين ولا يضيع منهم. فتنبه لذلك. إذن أنت مطالب أن تسير في ظل وجود خوف درعه رجاء، ورجاء درعه خوف، بحيث تسير خائفا راجيا، تخاف من معصيتك وسوء حالك وقلة طاعتك، تخاف من سوء معدنك من قلة أمرك، لا تغتر بما أعطيت من دنيا، لا تغتر. وليس عطاء الدنيا كرامة، ليس على أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. عباد الله، اعلموا أن أعظم ما من الله به عليكم هو دينكم، وأن هذا الدين هو أعظم ثروة من الله بها عليك، وأن هذا الدين هو به تكون وبغيره لا تكون، دينك لحمك دمك، وأن هذا الدين هو سبب كرامتك عند الله، لا أقول عند الخلق، قد ينظر الخلق إليك بإزراء. لما تبقى بنت وتحتجب في وسط مجتمعها الكل يستسخر منها، لما يبقى شاب ويتقي الله في وسط من يدعون الإلحاد وفي وسط من يمارسون العلاقات الأنثوية الذكرية بانطلاق في وسط الهموم والقذارات يسخر منه. لماذا غربة؟ لكن لابد أن تعلم أنك بالرغم من أن الخلق لا يكرموك يكفيك أنك عند الله مكرم، يكفيك أنك عند الله مكرم. فلابد أن تحافظ على هذه الثروة، لابد أن تحافظ على سبب كرامتك في الدنيا والآخرة، لابد أن تبحث، لابد أن تزكي في نفسك المحبة والخوف والرجاء، وأن تعلي المحبة في قلبك الدافعة التي هي محرك القلب والتي هي الطاقة التي يتحرك بها القلب، ثم تجلي الخوف والرجاء في القلب خوفا يبعث على تعدي على تخطي العوائق، على تخطي العوائق، فلا يمنعك الهوى من طاعة ربك، لا يدفعك لذلك ولا يسوقك إلا الخوف. ثم يكون مع هذا الخوف درع من الرجاء، بحيث أنك ترى أنك وإن غلبت بذنوبك فالله عز وجل لا يغلب أبدا، وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، لكنها لا تكون هكذا مفتوحة لبار وفاجر وطائع وعاص، بل فسأكتبها للذين يتقون. تنبه لذلك، ابحث لنفسك عن مخرج. ومن فاز بدينه فاز، ومن لم يفز بدينه هالك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه مقامات ينبغي أن نحافظ عليها بحيث نتواصى فيها بالحق، ونعلم أنها من أهم المقامات التي نحتاج إلى التذكر بها، ولولا هذه الضرورة ما أتيت وأنا في حالتي هذه، وأن ما ترون في ليس حادث ولا إنما هو أثر الحجامة التي هي من أعظم الأسباب التي هدى الله إليها ورسوله كمجلبة للشفاء. فيسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. فإن ذلك الأمر وإن سبيل الدعوة هو بالنسبة لي غذاء روح ودواء نفس، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا سبيل ذلك ما أحيانا، وأن يجعل عملنا صالحا والوجه خالصا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم رد علينا الغائب يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم هون المرض على مرضى المسلمين وسق إليهم الشفاء من حيث لا يعلم يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب أهلك أعداء الإسلام في مشارق الأرض ومغربها، بور مكرهم وادفع كيدهم واطفئ نار حربهم وأفشل خططهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه واجعله عبرة لمن يعتبر، ومن ولي أمر المسلمين فرحمهم فارحمه وأعنه وسدده، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي ها، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.